أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب 3 أحياء من العرب: بني أمية وثقيفا وبني حنيفة؟ هذا حديث رواه الترمذي من روايته عمران بن حسين، والحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، وهذا من كلام عمران، يعني هو لم يخبر أن النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما قاله عمران، هذا إن ثبت، مع أنه الحديث سناده ضعيف، والترمذي قال إنه حديث غريب، والترمذي قال حديث غريب الغالب أن يكون ضعيفا. نعم.